أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أمس الخميس إكليل الزهور إلى النعش الراحل كيم جي ريونغ المحرر السياسي لتاري الصحيفة رودون سيمون الحائز على وسام كيم إل سونغ ووسام كيم جونغ إل تعبيرا عن التعزية العميقة لوفاته.